صلى على النبي. الله الله الله. سلوا زولته. بسم الله. اذنهم ظبطوا انت في المواد في الفطار يعني وذللنا وضرب لنا مثلا ثاني شيء. أَوَلَيْسَ ضايع يقول ايه ضايع يقول ايه تردد بلى وهو الخلاق العليم إنما الله أكبر